لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله عز وجل، فلا يتم الغنى بتدبير الرب عز وجل لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره، ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب، فإن مخاصمة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخالق ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسالم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. وهذا ظاهر أن من كمال المسالمة أن تسلم لله عز وجل في أمره الكوني، وذلك بأنك لا تخاصم الخلق فيما هو في الدنيا، لأنك تعلم أن هذا مما لا تستحق فيه الخصومة، أنت غني بالله عز وجل. ولكن سيأتي التنبيه أنه ليس معنى ذلك أن ترضى بالباطل، بل ترد القدر بالقدر. فإذا اعتدى عليك إنسان بظلم فأنت تحاول ترد هذا الظلم بما علمت من شرع الله عز وجل، فالأول بقدر الله والثاني كذلك ماذا؟ بقدر الله، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما اعترض عليه بعض الصحابة في عدم الدخول إلى البلد الموبوءة، قالوا أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهكذا كذلك هذا الذي يدفع الحريق، الحريق بقدر الله، ومدافعة الحريق وإطفائه وكذلك عدم التضرر به هو كذلك من قدر الله، فأنت ترد القدر بالقدر. فرق بين هذا وبين من يخاصم لأجل الدنيا، حتى لا تختلط الأمور. من يخاصم لأجل الدنيا في مال أو شيء من زينتها، هذه المخاصمة تنافي الغنى بالله عز وجل، بل خذ بالأسباب الشرعية التي تحفظ بها حقوقك دون أن تصل الأمور إلى المخاصمة، ودون أن تصل الأمور كذلك إلى المشاحة، بل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا هو الاستغناء بالله عز وجل، أن تعلم أن الله الغني سيغنيك بتركك لهذه الخصومة. قال رحمه الله: فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله عز وجل، ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسقط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله، يعني لا تخاصم في دنيا أبدا، إنما تخاصم في ماذا؟ فيما هو لله. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي. فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول باستفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. وبك خاصمت، هذا هو الشاهد، أي لا يخاصم إلا بالله وما هو لله، بالله فهو قوي بربه، وما هو لله أي ما كان يوصل ويطلب منه مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في شيء من حظوظ الدنيا ومن خاصة حقه الخاص فهو لا يخاصم عليه، يتركه ويطلب العوض من الله سبحانه وتعالى. فالدنيا قصيرة حقيرة لا تستحق المخاصمة. قال رحمه الله: فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه، فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه، وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وهذا ظاهر، لم ينتقم لنفسه قط، قاتل المشركين لله، وكذلك رد الظلم لله، وكل ما كان لله فهو ليس من الانتقام للنفس. وأما ما كان للنفس مثل المنازعة في أرض، المنازعة في دينار أو درهم أو شيء من هذا، فهو ليس لله. لكن إذا كان هذا لأجل رد الظالم فإنه يجوز، وهو كذلك لله. لماذا؟ لأنك ترد الظالم عن ظلمه. انصر أخاك، هذا من الذي قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأنت تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أما مظلوما فهو ظاهر وهو الشاهد ها هنا، وأما ظالما وهو أن تحجزه ماذا؟ عن الظلم، كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الظلم فيما هو في شرع الله، وما هو كذلك في الخصومات في أمور الدنيا. لكن قد يقول قائل: قد يلتبس علينا في خصومات الدنيا، كيف نميز بين ما كان لله وما كان لغير الله؟ يميز بين ذلك أن ما كان فيه كما ذكر رحمه الله حظ النفس وهواها فهذا لغير الله، وما كان المقصود منه هو إقامة العدل الذي أمر الله به ورد الحقوق إلى أهلها، فهذا مما يحبه الله وهو مما لله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا كذلك غيرها من الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الأمر مشتبها ملتبسا تركه لله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحل خصومة ومنازعة بين رجلين من الصحابة في نخلة دخلت في أرض رجل، فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة؟ هذا عنده قليل وهذا عنده كثير، فأمر صاحب القليل أن يتركها ماذا؟ لله، لتنقطع الخصومة، لتنقطع الخصومة. وهكذا كذلك الإنسان إذا رأى شيئا ملتبسا تركه لله، سيعوضه الله عز وجل خيرا منه. قال رحمه الله تعالى: وهذا لتكميل عبوديته، ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. وهذا زيادة في كذلك الخصومة، أن تصل إلى حقك بالظلم والباطل، ومن ذلك التحاكم إلى الطاغوت، سواء كان هذا الطاغوت قانونا أو كان هذا الطاغوت عرفا أو حكما قبليا أو حكم كذلك إنسان أو غير ذلك مما فيه عدم الحكم بحكم الله عز وجل. طيب، إلى هنا إن شاء الله. تنبيه له، طيب، هذا تنبيه يقول: في هذه الأيام خصوصا مع قرب عيد الفطر ظهرت ظاهرة، ظهرت بالتاء مفتوحة ليست المربوطة، انتبه، قالت: بيع الطماش ويحصل من ورائها الأذية والإزعاج. وكنا في زمن الشيخ رحمه الله ماذا؟ كلمة غير واضحة، محاربة هذا أو هكذا، محاربة هذه الظاهرة ومنع بيعها، فنرجو التوجيه في هذا. قد تكلمنا قبل أيام عن هذا وقلنا على الجميع التعاون في هذا، سواء كان أولياء الأمور بمنع الأبناء من شراء هذه الأشياء ومنع من اللعب والقرب ممن يلعبها، أو كذلك أصحاب المحلات، أو كذلك الحراس يمنعون بيعها واللعب فيها، وبها، لأنها سبب لأضرار كثيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كم من يد جرحت، بل أصابع قطعت، وأعين فقئت، وبيوت احترقت، وغير ذلك من الأشياء الواقعة الحقيقية التي ليست بخيال، وكلنا يعرف مثل هذه الوقائع بسبب هذه الألعاب النارية. فرجاء على الجميع التعاون في محاربة ومدافعة هذه الظاهرة الخاطئة الضارة التي تضر بالجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويدفع عنا كل ما يبغضه ويأباه.